بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. قال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها عن الأحرف السبعة إلا ما حدثني عفان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على ثلاثة أحرف. قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة، وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، وهذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة، والثاني بلغة أخرى سوى الأولى، والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى السبعة. وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك بين في أحاديث تترى. قال: وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجوز من هوازن. قال أبو عبيد: والعجوز هم بنو أسعد بن بكر، وجشم ابن بكر، ونصر بن معاوية، وثقيف هم عليا هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعني دارمة. ولهذا قال عمر: لا يملي في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف. قال ابن جرير: واللغتان الأخريان قريش وخزاعة رواه قتادة عن ابن عباس ولكن لم يلقه. قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني أنه كان يستشهد به على التفسير. حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد أو مجاهد عن ابن عباس في قوله: والليل وما وسق، قال: ما جمع وأنشد، قد اتسقنا لو يجدنا سائقا. حدثنا هشيم أنبأنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: فإذا هم بالساهرة، قال: الأرض. قال: وقال ابن عباس: قال أمية ابن أبي الصلت: عندهم لحم بحر ولحم ساهرة. حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها. إسناد جيد أيضا. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله بعدما أورد طرفا مما تقدم: وصح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجمع، إذا كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه. ثم قال: وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل ونحو ذلك من الأقوال، فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة. قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرها هو ما زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكون ذلك لقولنا مخالفة، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه، والذي قالوا من ذلك كما قالوا، وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة كما تقدم، يعني كما تقدم في رواية عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة. قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص والمثل التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي استوجب بها الجنة. ثم بسط القول في هذا بما حاصله أن الشارع رخص للأمة التلاوة على 7 أحرف، ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه اختلاف الناس في القراءة وخاف من تفرق كلمتهم جمعهم على حرف واحد وهو هذا المصحف الإمام، قال: واستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد أو الرشد والهداية، وتركت القراءة الأحرف 6 التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له، ونظر منها لأنفسها وعن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها، إلى أن قال: فإن قال من ضعفت معرفته، وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة، لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف 7 عند من يقوم بنقله الحجة، ويقطع خبره العذر، ويزيل الشك من قراءة الأمة. وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين، إلى أن قال: فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف بعزل، لأن المراء في مثل هذا ليس بكفر في قول أحد من علماء الأمة، وقد أوجب صلى الله عليه وسلم بالمراء في الأحرف 7 الكفر كما تقدم. الحديث الثاني، قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث، حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتبصرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، ثم قال: يقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وقد رواه الإمام أحمد والبخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهري، ورواه الإمام أحمد أيضا عن ابن مهدي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر، فذكر الحديث بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب بن ثابت، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير علي، قال: فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قد أحسنت، قال: فكأن عمر وجد من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن القرآن كله صواب، ما لم يجعل عذاب مغفرة أو مغفرة عذابا. وهذا إسناد حسن. وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت، لا نعرف أحدا جرحه. وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال. قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره: وقد اختلف العلماء في المراء بالأحرف السبعة على 35 قولا، ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي، ونحن نذكر منها 5 أقوال. قلت: ثم سردها القرطبي وحاصلها ما أنا مورده ملخصا. فالأول وهو قول أكثر أهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وأبو جعفر بن جرير والطحاوي، أن المراد 7 أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهلم. وقال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف. فقال ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ على حرفين. فقال ميكائيل: استزده، حتى بلغ 7 أحرف. فقال: اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة، على نحو هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. وروي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، الحديد، للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، للذين آمنوا ارقبونا. وكان يقرأ: كلما أضاء لهم مشوا فيه، مروا فيه، سعوا فيه. قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على 7 لغات، وذلك لما كان يتعثر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش، وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ. وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول الأمر، ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. قلت: وقال بعضهم إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم، وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضا، فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من عمره عليه الصلاة والسلام، وعزم عليهم ألا يقرأوا بغيرها وألا يتعاطوا الرخصة التي كانت لهم فيها سعة، ولكنها أفضت إلى الفرقة والاختلاف، كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق 3 المجموعة حين تتابعوا فيها وأكثروا منها، قال: فلو أن أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وكان كذلك ينهى عن المتعة في أشهر الحج لئلا ينقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج. وقد كان أبو موسى يفتي بالتمتع فترك فتياه اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة لأئمة المهديين. القول الثاني أن القرآن نزل على 7 أحرف، وليس المراد أن جميعه يقرأ على 7 أحرف، ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابي: وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما في قوله: وعبد الطاغوت ويرتع ويلعب. قال القرطبي: ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد: وبعض اللغات أسعد به من بعض. وقال القاضي الباقلاني: ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش أي معظمه، ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله. قال الله تعالى: قرآنا عربيا، ولم يقل قرشيا. قال: واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحدا، يعني حجازها ويمنها ويمنها. وكذلك قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر قال: لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات بتحقيق الهمزات، فإن قريشا لا تهمز. وقال ابن عطية قال ابن عباس: ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت أعرابيا يقول لبئر ابتدأ حفرها أنا فطرتها. القول الثالث أن لغات القرآن السبعة منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة، لقول عثمان: إن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب كما نطق به الحديث في سنن ابن ماجة وغيره. القول الرابع وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء، منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه، مثل: ويضيق صدري ويضيق، ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه، مثل: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وباعد بين أسفارنا. وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف، مثل: ننشزها وننشرها، أو بالكلمة مع بقاء المعنى، مثل: كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش، أو باختلاف الكلمة بالتقدم والتأخر، مثل: وجاءت سكرة الموت بالحق أو سكرة الحق بالموت، أو بالزيادة، مثل: 99 نعجة أنثى. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور. القول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن، وهي: أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف، لأن هذه لا تسمى حروفا، وأيضا فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال ولا في تغيير شيء من المعاني. وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثا ثم قال: وليست هذه هي التي أجاز لهم القراء بها. فصل. قال القرطبي: قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف ذكره ابن النحاس وغيره. قال القرطبي: وقد سوغ كل واحد من القراء السبع من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها، وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى عنده. قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات، واستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب. قال البخاري رحمه الله: تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني لعند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيها قرأت قبله، إنما أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء ولا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن جريج به. والمراد من التأليف هنا ترتيب سوره، وهذا العراقي سأل أولا عن أي الكفن خير أي أفضل، فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن هذا لا ينبغي أن يعتني بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد، فإن في هذا تكلفا لا طائل تحته. وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت في الأسئلة، كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال عبد الله بن عمر: انظروا أهل العراق يسألون عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم تبالغ معه عائشة رضي الله عنها في الكلام لئلا يظن أن ذلك أمر مهم، وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب، وصححه الترمذي من الوجهين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا محرر في باب الكفن من كتاب الجنائز. ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبير، وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف أي غير مرتب السور، وكأن هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم وقبل الإلزام به، والله أعلم. ولهذا أخبرته: إنك لا يضرك بأي سورة بدأت، وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار، وهذه إن لم تكن اقرأ فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد. ثم لما انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولا، وهذا من حكمة الله ورحمته. ومعنى هذا الكلام أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة والنار ليس البداءة بها في أوائل المصاحف، مع أنها من أول ما نزل، وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحف، وقد نزلت عليه في المدينة وأنا عنده. فأما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة، بل هو أمر توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم تقرير ذلك، ولهذا لم ترخص له في ذلك، بل أخرجت له مصحفها فأملت عليه آية السور، والله أعلم. وقول عائشة: لا يضرك بأي سورة بدأت، يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخر، كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود، وهو في الصحيح أنه عليه السلام قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد حكى القرطبي عن أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال: فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والآيات، وكان مستنده اتباع مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو رجع إلى رأي عثمان، وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له في ترك البسملة في أول براءة وذكره الأنفال من الطول، والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد وقوي. وقد ذكرنا عن علي أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله. ولقد حكى القاضي الباقلاني أن أول مصحفه كان اقرأ باسم ربك الأكرم، وأول مصحف ابن مسعود مالك يوم الدين، ثم البقرة ثم النساء على ترتيب مختلف أو ترتب مختلف، وأول مصحف أبي الحمد لله ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم المائدة ثم كذا على اختلاف شديد. ثم قال القاضي: ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. وكذا ذكره مكي في تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة في الأوائل فهو من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب في جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة، فقال: قدمت وألف القرآن على علم ممن ألفه، وقد أجمعوا على العلم بذلك، فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن بن بطال: إنا نجد تأليف صوره في الرسم والخط خاصة، ولا يعلم أن أحدا منهم قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسه، وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف قبل البقرة ولا الحج قبل الكهف، ألا ترى إلى قول عائشة: ولا يضرك أيها قرأت قبل؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة، ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها. وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوسا، وقال: إنما ذلك منكوس القلب، فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولها، فإن ذلك حرام محذور. ثم قال البخاري: حدثنا آدم عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي. انفرد البخاري بإخراجه، والمراد منه ذكر ترتيب هذه الصور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية، وقوله من العتاق الأول أي من قديم ما نزل، وقوله وهن من تلادي أي من قديم ما قنيت وحفظت. والتالد في لغتهم قديم المال والمتاع، والطارف حديثه وجديده، والله أعلم. وحدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق سمع البراء بن عازب يقول: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه، وهو قطعة من حديث الهجرة، والمراد منه أن سبح اسم ربك الأعلى مكية نزلت قبل الهجرة، والله أعلم. ثم قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة، وخرج علقمة فسألناه فقال: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن من الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. وهذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان رضي الله عنه، فإن المفصل في مصحف عثمان رضي الله عنه من سورة الحجرات إلى آخره وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذي أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. قال: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال: قلنا: كيف تحذبون القرآن؟ قالوا: نحذبه 3 سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم. ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به، وهذا إسناد حسن. فصل: فأما نقط المصحف وشكله فيقال: إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط، فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك، ويقال: إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي. وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن يعمر، والله أعلم. وأما كتابة الأعشار على الحواشي فينسب إلى الحجاج أيضا، وقيل بل أول من فعله المأمون. وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف وكان يحكه، وكره مجاهد ذلك أيضا. وقال مالك: لا بأس به بالحبر، فأما بالألوان المصبغة فلا، وأكره تعداد آي السور في أولها في المصاحف الأمهات، فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا.